الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. ما شاء الله وشئت، هذا فيه عطف لمشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو، ما شاء الله وشئت، ففيه تشريك في اللفظ، فيه تشريك في اللفظ، وهذا ينافي كمال التوحيد، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. عن قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، اليهودي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ ملاحظة على المسلمين، لاحظ ملاحظة على المسلمين، ما هي؟ قال إنكم تشركون، ما هو هذا الشرك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ورب وتقولون والكعبة وتقولون والكعبة. إذن هذا اليهودي رأى ملاحظة أمرا مستنكرا عند بعض المسلمين، وهو الشرك في اللفظ بقوله ما شاء الله وشئت والحلف بالكعبة، وهذا يدل على أن هذا اليهودي عنده علم يميز به بين التوحيد وبين الشرك، حتى الشرك الأصغر عرفه وفهمه في الوقت الذي هو مقيم فيه. على ماذا هو اليهودي هذا مقيم؟ على ماذا مقيم؟ على الشرك الأكبر وعلى الكفر الأكبر وعلى سب الله وسب رسله عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا مثل ما قيل، يعني أنه يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه كما يقول، فرأى الشرك الأصغر عند بعض الناس ولم يرى ما هو واقع فيه من الكفر والضلال والشرك والعياذ بالله. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة وتقولون والكعبة. ومما يدل على أن هذا كان معروف عند بني إسرائيل أن مثل هذه الألفاظ مخالفة للتوحيد قصة الملك الذي أرسله الله عز وجل إلى أبرص وإلى أقرع وإلى أعمى، جاءهم على رجل صورة على صورة رجل إيش؟ على صورة رجل فقير، أتاهم على صورة رجل فقير يطلب الصدقة يطلب الإعانة، فقال جاء لواحد منهم وقال له رجل فقير أو مسكين تقطعت بي الحبال تقطعت بي الحبال تقطعت بي الأسباب يعني، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لاحظ العبارة، وهذه من أخبار بني، يعني قصة وقعت في بني إسرائيل والنبي عليه الصلاة والسلام يرويها، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فكأن هذا يدل على أن عندهم في دينهم أنه هذا العطف بهذه الصيغة أنه من باب الشرك، ولهذا عبر بالتعبير الصحيح وهو المجيء بلفظ بحرف العطف ثم بك. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. طيب لاحظ موقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن قبل الرسول النصيحة ولا ما قبلها؟ قبلها. لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قبول هذا الحق أن يكون قائله يهودي، أن يكون قائله يهوديا. وهذا من نموذج ومثال للكلمة التي نسمعها، أن الحق يقبل ممن ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به. يعني كافر قال كلمة حق ما تقبلها؟ تردها لأنه كافر؟ لا، تقبل هذه الكلمة. مثل الشيطان مع أبي هريرة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كلمة الشيطان؟ قال صدقك، وهو كذب، الصدق يقبل ولا ما يقبل الصدق؟ يقبل الصدق، صدقك وهو كذوب. فالحق يقبل ممن جاء به، لكن ليس هذا معنى الدراسة والتتلمذ والتعلم والقراءة لأهل الكفر والأهل الأهواء وأهل البدع، هذا شيء وهذا شيء، هذا مقام وهذا مقام. طيب، في هذا الحديث معرفة بعض اليهود للشرك الأصغر، معرفة بعض اليهود للشرك الأصغر، وفيه أن الحق يقبل ممن جاء به من مسلم أو كافر ولو كان يهوديا، وفيه أن العطف على لفظ الجلالة بالواو في مثل ما شاء الله وشئت أنه شرك، أنه شرك. وكذلك أيضا الحلف بغير الله كقول والكعبة أيضا أنه شرك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمة البديل، لما نهاهم عن اللفظ المنكر شرعا أعطاهم البديل الصحيح، أعطاهم البديل الصحيح، فقال قولوا ورب الكعبة، هذا تصحيح لقوله والكعبة، تقول ورب الكعبة، وتصحيح ما شاء الله وشئت أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا البديل الجائز، هذا البديل الجائز، وسيأتينا بديل أكمل وأفضل، سيأتينا بديل أكمل وأفضل من هذا البديل. وهذا من أداب المعلم المفتي، من أداب الناصح، إنه إذا حذر الناس من شيء باطل وله بديل في الحق أن يدلهم على البديل. جيت المجتمع فيه الزنا في عمل قوم لوط، حذرهم من الزنا، حذرهم من اللواط، ودلهم على النكاح، على النكاح. لوط عليه السلام لما منع قومه من إتيان الذكران من العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، دلهم على الزواج، دلهم على النكاح، نكاح الرجال للنساء، النكاح الشرعي. والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا وأعطاهم البديل عنه وهو البيع. فإذا منعتهم من شيء وهذا الشيء الحرام له بديل في فيما أحل الله أو فيما شرع الله فدلهم عليه، فدلهم عليه. ثم قال وله أيضا، يعني للنسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا يدل على ما مضى في حديث قتيلة لما اليهود قال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فهذا شاهد أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام إيش؟ إنكار، استفهام إنكار، بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد ما تقدم، ويضاف إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى إنكار المنكر، كان يبادر إلى إنكار المنكر، ولا سيما إذا كان هذا المنكر يتعلق بالاعتقاد، فإنه بادره بقوله أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وفي إثبات المشيئة لله، في إثبات المشيئة لله، فكل ما يقع في هذا الوجود لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى مما يكرهه الله من الكفر والمعاصي والظلم لا يقع إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله قد يشاء ما يحب، قد يشاء ما يكره. طيب، هنا لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: بل ما شاء الله وحده، وهناك في حديث قتيلة: ما شاء الله ثم شئت. قلنا في لفظ جائز وفي لفظ أكمل. ها، اللفظ الجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لأنك جعلت مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمشيئة الله، تابعة لمشيئة الله، فما في تشريك، ما في تشريك. البديل الآخر الذي في حديث ابن عباس أكمل، توحيد الله في المشيئة فقط، بل ما شاء الله وحده، فما في تعارض بين الحديثين، ما في تعارض بين الحديثين. يعني لا يتشخص يقول كيف هنا قال قل ما شاء الله وحده، هناك ما شاء الله ثم شئت، ما في تعارض. ما شاء الله ثم شئت هذه جائزة، ما شاء الله وحده هذا أفضل وأكمل. ثم قال: ولابن ماجه عن الطفيل، ابن عن الطفيل أخي عائشة لأمها، اسمه الطفيل بن عبد الله بن سخبرة الأزدي، أخو عائشة من أمها أم رومان، قال اللي هو الطفيل هذا: رأيت كأني، يعني في المنام، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، هذا أسلوب مدح، إنكم لأنتم القوم، هذا أسلوب مدح، إنكم لأنتم القوم، لكن فيكم خصلة لو سلمتم منها لكنتم يعني الأفضل والأحسن ونحو ذلك، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. ماذا رد عليه أولئك النفر؟ قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني اليهود مدحوا الصحابة، مدحوا الصحابة وقالوا: إن أنتم لأنتم القوم، أنتم لأنتم القوم، لكن فيكم خصلة لو سلمتم منها لكملتم. ما هي؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى. هذا في المدينة ولا في مكة يا شيخ؟ ها؟ صحيح، في المنام، هذا في المنام. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. يعني يمدح النصارى، هذا أسلوب مدح، لكن فيكم خصلة سيئة، ما هي؟ أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت، استيقظ من نومه وأصبح، قال: أخبرت بها من أخبرت، إما بعض أهله أو بعض أصدقائه وكذا. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم أخبرت بها، يعني من أخبرت. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيضا تأكيد لما مر ذكره، ولكن هذا فيه بيان يعني سبب نزول الوحي والتشريع بالنهي عن هذه اللفظة بعد أن كانت مسكوتا عنها، لأن الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت كان في الأول مباح، كان في الأول مباحا ثم حرم ونهي عنه. يقول عن الطفيل أخي عائشة لأمه، تقدم أن الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة وأمها أم رومان، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. هذه رؤيا، هذه رؤيا، والرؤيا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وتقدم أظن أكثر من مرة شرح معنى هذا الحديث، وأن المقصود بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة تمهيد، فكان مر على هذا الحال تقريبا 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح لمدة 6 أشهر. ومدة النبوة كان 23 سنة، 23 سنة، والسنة فيها كم 6 أشهر؟ يعني قسمها 12 شهر قسمين، فيها قسمين، فصارت بهذا التقسيم 46 جزء، 46 جزء، كل سنة نقسمها نصفين 6 أشهر و6 أشهر 46، ف6 أشهر هذه التي كانت تعتبر جزء من 46 جزء. هذا على أحد التفاسير لهذا النص. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرؤيا شأنها كبير وعظيم، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يكذب في الرؤيا يقول رأيت وهو لم يراها، لا يجوز أن يقول رأيت وهو لم يرى، حتى ولو كان لغرض صحيح، حتى ولو كان لغرض صحيح. يعني بعض الناس يتخذ موضوع الرؤيا يتخذها أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، فيقول رأيت في المنام كذا وكذا، ويأتي برؤيا مفزعة تدخل على القلوب الرعب والهلع والقلق والخوف حتى يرتدع الناس عن معصية من المعاصي مثلا. لماذا تكذب؟ قال أريد أن أصلح بين المخلوق والخالق. أليس الكذب في الإصلاح بين المخلوق والمخلوق جائز؟ تقول له بلى. قال لك إذن الكذب الإصلاح بين المخلوق والخالق من باب إيش؟ من باب أولى، يعني قياس. طيب هذه الصورة فيها نهي، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه يقول من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه نهي ووعيد شديد أن الشخص الذي يقول رأيت هنا كذا ولم يرى يعذب يوم القيامة، يعذب حتى يتمكن من العقد بين شعيرتين، شعيرة حبة الشعير وحبة شعير، يكلف أن يربط هذه بهذه ولا يقدر. فظاهر الحديث طول عذاب هذا الشخص والعياذ بالله. فلا يجوز، لا يجوز الدعوة إلى الله بالكذب. الدعوة إلى الله تكون كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكما دعا الأنبياء من قبل، أهل صدق ودعوة صدق ودعوة حق. فلا يجوز لمسلم أن يتجرأ على الكذب بدعوى أنه رأى في المنام وهو لم يرى. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم، هذا طبعا في المنام، هذا في المنام، ولا ينبغي الثناء على الكفار ومدح الكفار، لا ينبغي هذا إذا كان على وجه قد يدخل يعني الاغترار بهم في قلوب المسلمين. وثبت عن عمرو بن العاص أنه أثنى على الروم بصفات هي فيهم، بصفات هي فيهم، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله نبي من الأنبياء أو أنه رجل صالح، ويقال هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إنكم تقولون عزير ابن الله، اليهود نسبت لله الولد عزير، النصارى نسبت الإبن لله وهو المسيح، كفار العرب قريش نسبوا لله عز وجل البنات، قالوا الملائكة بنات الله تعالى، الله وتقدس أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن لاحظوا هذه الكلمة، عطف مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بواو العطف، ما شاء الله وشاء محمد. ومثل ذلك حصل مع النصارى، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح عيسى بن مريم، قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طيب لما أخبر بها الطفيل بن عبد الله بن صخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام فخطب الناس، قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، هذا من آداب الخطبة، من آداب الكلام، تستفتح بالحمد، بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بكلمة الفصل أما بعد، كلمة ينتقل بها من حديث إلى حديث. أما بعد فإن طفيلا، الفاء هذه يقولون واجبة الذكر، لا بد تذكر الفاء. أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلت، يعني رأى رؤيا يعني رؤيا حق، يعني رؤيا حق، وإنكم قلتم كلمة، يعني كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعها منهم لكن لم يكن ينهاهم عنها. لماذا؟ هنا في هذه الرواية لم يصرح بالمانع له، لم يصرح بالمانع له من النهي، لكن جاء في رواية كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. وسبب يعني عدم نهي النبي عليه الصلاة والسلام الناس عنها أنه لم يوحى إليه فيها شيء، لم يوحى إليه فيها شيء. أما لو كان قد نزل النهي عن هذه الكلمة، فهل نتخيل أن الرسول سيترك الإنكار؟ لا، لن يترك الإنكار، لن يترك الإنكار عليه الصلاة والسلام، لأنه لو بلغ بذلك وحي إليه بذلك لكان جزء من المهمة التي أمر بتبليغها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالمقصود أنه هذا قبل أن يوحى إليه فيها شيء في هذه العبارات. لكن كأنه هذا أيضا هذا اللفظ يفيد أنه كان كاره لهذه الكلمة، لا يحبها، هذا الذي يظهر، لأنه يريد أن يمنعهم منها، لكن يريد أن ينهاهم عنها، لكن في شيء يمنعه من ذلك. طيب الآن خلاص ثبت به الوحي، نزل الوحي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم ما أخذ من رؤيا الطفيل، لا، الحكم يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا ثبت الحكم الشرعي، هنا ثبت الحكم الشرعي. أما مجرد الرؤيا، رؤيا أحد الناس، فهذا لا يثبت بها حكم، لا تحليل ولا ولا تحريم، لا يثبت بها حل ولا حرمة، لكن صار هذا شرعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. مثل قصة عبد الله بن زيد لما رأى الأذان، متى صار تشريعا، متى صار شرعا هذا الأذان؟ ها، بالرؤية فقط؟ لا، لكن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بلال أن يؤذن بهذا الأذان، هنا صار تشريع. أما رؤيا الأنبياء فهذا حق، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وهذا خاص بهم، هذا خاص بهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا اللفظ البديل قولوا ما شاء الله وحده هو الأكمل، ولو قال ما شاء الله ثم شاء محمد فإن ذلك جائز. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.